بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد، هذا هو الدرس 76 بعد 600 من دروس جامع المسائل. وفي هذا اليوم نأخذ شبهة مهمة، وهي متعلقة بما مضى من الدرس الماضي والذي قبله، وهي قصة الغرانيق، قصة الغرانيق. والتفصيل في هذه المسألة مهم، لأنها انتشرت الروايات الضعيفة في هذه القصة، بحيث أن فيها أن الشيطان تسلط على النبي صلى الله عليه وسلم وألقى في قراءته ما ألقى في قراءة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا طعن فيما علمنا أن الشيطان لا يمكن أن يتسلط على النبي صلى الله عليه وسلم فيما يخصه بتبليغ الرسالة. فما هي هذه القصة، قصة الغرانيق، وما هي الرواية الصحيحة فيها، وما هي الروايات غير الصحيحة فيها، وكيف تكلم أهل العلم عن هذه القصة؟ تفصيل الجواب عن هذه المسألة، ونقول مستعينين بالله سبحانه وتعالى، هي عند قول الله سبحانه وتعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى، تمنى يعني قرأ، هنا تمنى معناها قرأ، يعني إلا إذا قرأ ألقى الشيطان في أمنيته في قراءته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته. ورد حديث في صحيح البخاري ومسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ سورة النجم بمكة، وهو في مكة، فسجد فيها صلى الله عليه وسلم، لأن في آخرها سجدة في آخر سورة النجم، فسجد النبي صلى الله عليه وسلم فسجد من معه من المشركين. كان هناك قوم من المشركين يستمعون لهذه السورة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقرأ، فلما سجد النبي عليه الصلاة والسلام سجدوا، سجد هؤلاء المشركون إلا شيخا واحدا أخذ كفا من حصى وتراب فرفعه إلى جبهته، يعني استكبر عن السجود في الأرض، فأخذ كفا من تراب وسجد عليه وقال: يكفيني هذا. قال: فرأيته بعد ذلك قتل كافرا. هذه الرواية هي الرواية الصحيحة في صحيح البخاري ومسلم، هذا ما حدث. ولهذا اشتهر بين الناس وانتشر خبر أن كفار قريش أسلموا عندما سجدوا، فجاء الخبر إلى المهاجرين إلى الحبشة الهجرة الأولى، انتشرت هذه الشائعة، وقالوا أن الكفار كفار قريش أسلموا عندما سجدوا. فرجع المهاجرون من الحبشة فوجدوا أن الأذى قد اشتد أكثر من الأول، وأن الخبر هذا غير صحيح أنهم أسلموا، فاشتد الأذى عليهم مرة أخرى، فهاجروا الهجرة الثانية إلى الحبشة. فجاءت روايات زائدة في هذا الحديث، يعني تبين أشياء غير صحيحة. وهذه الروايات وهذه القصة اختلف فيها العلماء ما بين مصحح ومضعف. ما هي هذه الزيادة؟ أهم هذه الزيادات، قالوا أن الشيطان ألقى في تلاوة النبي صلى الله عليه وسلم أثناء ما كان يقرأ سورة النجم، قالوا أن الشيطان ألقى في تلاوة النبي صلى الله عليه وسلم قوله: تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لترتجى. فلما سمع المشركون هذا سجدوا، لأنه ذكر آلهتهم: تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لترتجى. قالوا هذه الكلمة ألقاها الشيطان على لسان النبي صلى الله عليه وسلم أثناء ما كان يقرأ سورة النجم، فسمعها المشركون فظنوا أنه ذكر آلهتهم بخير فسجدوا لهذا. هذه القصة. وهذه القصة كما ذكرنا لكم اختلف فيها العلماء بين مصحح ومضعف، فصححها ابن حجر رحمه الله وغيره من يعني العلماء، وضعفها ابن كثير وغيره كما سيأتينا. وخلاصة هذه القصة أفردها الشيخ الألباني رحمه الله في رسالة مستقلة وسماها نصب المجانيق لنصف قصة الغرانيق، وبين أن هذه القصة ضعيفة وطرقها كلها ضعيفة لا تقوى على التحسين، وبين بطلان القصة سندا حيث أورد 10 روايات للقصة، أوردها الشيخ الألباني 10 روايات كلها ضعيفة، وبين سبب ضعفها رواية الرواية، وبين أن قاعدة تقوية الحديث بكثرة الطرق ليست على إطلاقها، يعني ما هي على إطلاقها أن إذا كثرت طرق الحديث يكون بذلك صحيحا، وإنما ذلك بضوابط. وبين أيضا بطلان متن القصة، يعني الكلام على السند أنه غير ثابت، ثم الكلام على متن القصة من تلك الروايات 10 التي أوردها، وبين أن فيها اختلاف في الروايات في المتن، فقال في الروايات كلها أو جلها أن الشيطان تكلم على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم بتلك الجملة الباطلة التي تمدح أصنام المشركين، والرسول عليه الصلاة والسلام معصوم من هذا، معصوم من أن يمدح آلهة المشركين. قال الشيخ الألباني في بعض هذه الروايات كالرواية 4 عند في هذه الرواية قال: والمؤمنون مصدقون نبيهم فيما جاء به عن ربه ولا يتهمونه على خطأ. ففي هذا أن المؤمنين سمعوا ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم ولم يشعروا بأنه من إلقاء الشيطان، بل اعتقدوا أنه من وحي الرحمن. يعني في هذه الرواية أن المؤمنين سمعوا هذه الكلمة: إن شفاعتهن لترتجى، تلك الغرانيق العلا، وإن شفاعتهن لترتجى. بينما تقول الرواية 6: ولم يكن المسلمون سمعوا الذي ألقى الشيطان. إذن هذا خلاف تلك، فهذا يعتبر من العلل في المتن الاضطراب أنه ذكرت في تلك الرواية ولم تذكر في هذه الرواية، تناقض. قال: وفي بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم بقي مدة لا يدري أن ذلك من الشيطان، حتى قال له جبريل: معاذ الله، لم آتيك بهذا، هذا من الشيطان. انظروا كيف يعني الرواية الضعيفة، أن جبريل يقول له: هذا ما أتيتك به، هذا من الشيطان. وفي رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم سهى حتى قال ذلك، يعني أنه قال ذلك سهوا. وفي الرواية 10 أن ذلك ألقي عليه وهو يصلي. وفي الرواية 4 والـ5 والـ9 أنه صلى الله عليه وسلم تمنى ألا ينزل عليه شيء من الوحي يعيب آلهة المشركين لئلا ينفروا عنه. هذا كلها منكرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم يتمنى أنه لا ينزل عليه وحي يعيب آلهة المشركين. هذه طامات، قال الشيخ الألباني، قال: هذه طامات يجب تنزيه الرسول منها، لا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني يتمنى أن لا ينزل عليه شيء يعيب آلهة المشركين، وأنه عندما في رواية عندما أنكر جبريل عليه فقال: افتريت على الله وقلت على الله ما لم يقل وشركني الشيطان، أعوذ بالله. هذه كلها روايات ضعيفة ومنكرة في المتن، لا يجوز الإيمان بها. قال: فثبت مما تقدم بطلان هذه القصة سندا ومتنا. إذا لا ثبتت هذه القصة لا في السند ولا ثبتت في المتن، لم تثبت سندا ولم تثبت متنا هذه القصة. فنقول خلاصة الكلام في سند هذه القصة، في سندها ومتنها، نقول بالنسبة للسند أورد الشيخ الألباني 10 روايات كلها ضعيفة، ولا يقوى من ناحية الصناعة الحديثية على أن تجتمع هذه الطرق كلها وتصحح الرواية، فإنها قال كلها ضعيفة لا يقوى بعضها على تقوية بعض. ومن حيث المتن فإن فيها نكارة في المتن، وفيها أشياء لا تليق بمقام النبوة، وينزه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم منها. وما دام أنها ما ثبتت ضعيفة، فانظروا كيف يعني يحصل منها ما يحصل من الارتباك ومن الاضطراب، ومن وصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه افترى على الله سبحانه، وأنه أو أن الشيطان ألقى هذا في قراءته، وأنه ما عرف إلا بعد فترة. هذا كله لا يليق بالنبي صلى الله عليه وسلم. فهنا يعني عند في هذا الدرس ننتهي عند هذا الشيء، ننتهي أن القصة قصة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لآلهة المشركين تلك الغرانيق العلا، وإن شفاعتهن لترتجى ضعيفة سندا ومتنا. وفي الدرس القادم إن شاء الله نبين من هو الذي ضعفها من أهل العلم، ونبين لماذا سجد المشركون عندما سمعوا سورة النجم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.